الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيما يتعلق بالرؤية فيه مسألتان لم يسبق الحديث عنهما في الدرس الماضي والذي قبله، وهما: المسألة الأولى، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه في المعراج؟ هذه المسألة الأولى، فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الصحيح أنه لم يره، هذا هو الذي دلت عليه النصوص الصحيحة من حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم. قيل: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. هذا لفظ، واللفظ الثاني: رأيت نورا. ومنهم من يعني ضبط اللفظ الأول قال: نوراني أراه، لكن هذا غير صحيح. قالوا لفظ الحديث: نوراني أراه، ولكن هذا غير صحيح. الرواية الثانية ترد هذا التأويل، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه رأى نورا ولم ير الله جل وعلا، وهذا النور هو الحجاب الذي جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه الذي رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: قال أبو موسى رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات فسر العلماء بأن المراد بها النور الخارج من وجهه جل وعلا. فهذا الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام هو النور الذي هو الحجاب، حجابه النور. لكن لو قال قائل: كيف الجمع بين رواية النور والنار؟ فالجواب أنه لا تعارض بين الروايتين، النور والنار شيء واحد، فالإضاءة فيها حرارة محرقة كالشمس، الشمس ملتهبة، كوكب ملتهب في حرارة محرقة ويخرج منه النور، كذلك السرج توقد من النار وفيها الإضاءة والنور، فالإنارة تنتج عن الحرارة والنار، فأحيانا يعبر عنها بهذا وأحيانا يعبر عنها بهذا. إذن هذا هو الحجاب، رأيت نورا، ما قال رأيت ربي، قال رأيت نورا، واللفظ الأول قال نور أنا أراه، نور أي يحول بيني وبينه وهو الحجاب، فكيف أراه؟ يعني لا يمكن أن يرى مع وجود هذا النور الذي يحجبه جل وعلا. أما ما جاء من الحديث، من الأحاديث كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد: لقد قال رأيت ربي، أو قال رأى محمد ربه، جاء موقوفا مرفوعا، فإنه يحمل على ماذا؟ على الرؤية القلبية، أنه رآه بقلبه، وعلى هذا تجتمع الحديث ولا يكون بينها تعارض، فهو رآه بقلبه عليه السلام، رآه بقلبه. لكن هل مراد بها رؤية المنام؟ هذه فيه احتمال، قد تكون الرؤية القلبية هي المرادة، أو المراد بها رؤية المنام كما جاء عند الترمذي من حديث كعب، من حديث معاذ الظاهر، معاذ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوما عن صلاة الفجر، قال: حتى كادت الشمس أن تطلع، ثم جاء مسرعا فأمر بالصلاة فثوب لها، ثم صلى فتجوز في صلاته، ثم قال: مكانكم، ثم قال: إني قمت من الليل فصليت ما كتب لي، ثم إني نعست فاستثقلت فنمت، فأتاني ربي عز وجل بأحسن صورة، فقال يا محمد: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. قال: فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي، فتجلى لي كل شيء وعرفت الحديث. فهذا من حمل على هذه الرؤية اللي هي رؤية المنام، وقد يكون المراد بها رؤية قلبية في المعراج وليس المراد بها رؤية المنام. ثم في خلاف بين العلماء هل المراد بقول أتاني في أحسن الصورة، يعني في الصورة التي في الصورة الحقيقية، أو جاء بصورة أخرى جميلة. هذا محتمل أيضا، المقصود أنه رآه بقلبه، رآه بقلبه. رؤية القلب شبيهة برؤية المنام، الإنسان قد يرى شخصا في المنام، يراه في المنام، يعني ما رآه بعينيه، رآه بقلبه في المنام، وإذا رآه في الطبيعة عرفه وإن لم يكن رآه بعينه. يعني رؤية المنام نوع من الرؤية، رؤية القلب نوع من الرؤية، لكنها ليست بالعين المعروفة، يعني نوع من الرؤية تبين له صفة الشيء ولكنه لم يره بعينه. وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا خلاف أنه لا يرى في الدنيا لصحة الحديث الواردة بذلك، وأن من رأى شيئا في المنام فإنه قد رأى شيئا تمثل له، لا يمكن لإنسان أن يزعم أنه رأى الله تعالى في المنام، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، وقد يتمثل له شياطين أو نحو ذلك على أنه هو الله، فلا يستطيع أن يجزم أنه رأى الله أو ما رأاه، فلا يعتمد على رؤى المنام في هذا. المقصود أن رؤية الله جل وعلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بقلبه، وهذا هو الجمع بين الحديث. وأما في الجنة كم يرى، هل يرى في كل يوم أو في كل أسبوع أو نحو ذلك، نقول دلت الحديث على أنه يرى في كل جمعة، هذا ورد فيه نصوص، أنهم حديث مسعود رضي الله عنه عند ابن ماجه سند جيد، أنه أتى الجمعة رضي الله عنه فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يكونون يوم القيامة بالنظر إلى الله كصفوفهم أو كقدر رواحهم من الجمعة، الأول الثاني الثالث أو قريبا من هذا اللفظ. فيوم الجمعة لا دلت الحديث على أنهم يرون في هذا اليوم، سمى يوم المزيد يوم الجمعة، كما كانوا يجتمعون في الدنيا، يجتمعون في الدنيا في كل أسبوع يوما وهو عيد الأسبوع، يصلون خطبة وصلاة وذكر، فيكون الجزاء من جنس العمل، كما اجتمعوا في الدنيا وفي على طاعة الله وتسابقوا إلى هذه العبادة العظيمة، كذلك يجتمعون يوم القيامة في نفس هذا اليوم في كل أسبوع مرة، يجتمعون في ما في في في مكان في الجنة يعد لهم، وفيه منابر، فيه كراسي من اللؤلؤ والنور والزبرجد، كراسي من الذهب والفضة، وعد صدناهم على كثبان المسك، يعني صدناهم وفيهم وما فيهم دني على كثبان المسك، إلى آخر الحديث كما جاء عند الترمذي سنده لا بأس به، فيه ضعف يسير، منهم من يحسن ومن يضعفه أو لا بأس به. فهذا بالنسبة ليوم الجمعة يرونه يوم الجمعة، لكن هل يرى أكثر من ذلك؟ يعني من العلماء استنبط من حديث جرير رضي الله عنه الذي رواه مسلم أنه يرى في كل يوم مرتين. الحديث جرير قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما قال نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم ألا تسبقوا أو ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ما وجه الاستدلال من الحديث؟ الحديث ليس نصا صريحا، لكن يمكن أن يستنبط من الحديث. قالوا لما رغبهم في المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر بعد ذكر الرؤية، فهم من هذا أنهم يرونهم في هذين الوقتين، في أول النهار وفي آخره، كما كانوا يصلون في هذين الوقتين. وهاتان الصلاتان لهما فضل خاص، هذه في افتتاح النهار وهذه في اختتامه، والافتتاح والختام له شأن وله أهمية وفضيلة. فكما كانوا يفتتحون نهارهم ويختتمونه بالصلاة والذكر والعبادة، فجوزوا بذلك، ينظرون إليه في أطراف النهار. والله أعلم، هذا محتمل، لأنه يعني لابد يكون في مناسب، أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر فلا تغلبوا، إن استطعتم أن لا تغلبوا. يعني كان يقول إن أردتم هذا الجزاء فعليكم بهاتين الصلاتين فإنهما سبب لذلك. ففيه مناسبة، وإن كان هذا الاستدلال ليس واضحا تماما، لكن استنباط. والله أعلم، ورد في الحديث يرونه بكرة وعشية، يعني أصحاب المنازل العالية، لكن هذه الحديث فيها حديث ضعيفة، ولا أعلم حديثا صريحا صحيحا يحدد الوقت أو العدد إلا ما جاء في يوم الجمعة، وما عدا فلا يخلو من ضعف. نقرأ. وقفنا عليه. نرجع لنقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصريح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها، شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنبيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل مؤلف رحمه الله وإياه في هذه العقيدة: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. معلوم أن هذه الأمور الغيبية لا تتلقى إلا من مصدرين فقط، وهما الكتاب والسنة، وليس لها مصدر ثالث. أما الإجماع فهو إجماع السلف على ما ورد في الكتاب والسنة، والإجماع ما في معنى جديد، لكن إذا أجمع السلف على هذا دل على أنه حق، لكن لا تتلقى هذه المعارف الغيبية إلا من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن لابد أن يثبت الحديث، لابد أن يكون الحديث صحيحا، لأنه فيه حديث ترد في الصفات لكن فيها ضعف، فإذا ثبت الحديث وجب القول به، ولو كان حديث أحد مر معنا أن أهل البدع يقولون حديث الأحد لا تقبل في العقائد، هذا لا شك أن القول خطير، هذا يفتح باب خطير رد كثير من الحديث بحجة أن حديث أحد. ما هو حديث الأحد؟ قال هو ما رواه عدد من الرواة لم يصل حد التواتر، رواه واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ولو كانوا ثقات لكنه لم يصل حد التواتر. التواتر هو ما رواه جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، وكان مستندهم الحس في كل الطبقات حتى يصل إلى منتهى. أشك أن هذا شرط صعب ويقل تقل الحديث المتواترة، وذلك تعد مما تواتر حديث من كذب إلى آخره، حديث فيه أشياء معدودة، لكن أكثر الحديث بلا شك حديث أحد، المتواتر قليل. إذا أخذنا بهذا نسفنا أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشبهة الفاسدة. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث الرسل إلى الملوك، يبعث الواحد والاثنين وتقوم الحجة على الملوك بالدين كله من أصله، كل الدين العقيدة والصلاة والأركان وكل شيء. بعث معاذ اليمن اتبعه بأبي موسى رضي الله عنهما، وبعث دحية الكلبي إلى بعض الملوك، وكان يبعث الواحد والاثنين إلى الملوك يبلغونهم الدين جملة وتفصيلا وتقوم عليهم الحجة. فلو كان الخبر لا يثبت إلا إذا تواتر لبعث 30 أو 40 صحابيا من أجل أن تقوم الحجة على هذا الشخص، مع أنه شخص مهم وهو ملك وإذا أسلم تبعه قومه. ولا هذه بدعة، هذا شيء محدث وليس معروفا عند العرب وعند المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في القرون المفضلة، ولكن هذه بدعة أحدثها الزنادقة من أجل الطعن في دين الله. الصحابة كانوا يصلون، جاءهم شخص أخبرهم من القبلة قد حولت فاستداروا في صلاتهم، ما قالوا لا بد يجمع اثنان وثلاثة وأربعة حتى يتواتر، مع أنه في أمر يتعلق بركن من أركان الإسلام والصلاة قبلة شرط لصحة الصلاة، فإذا لم يستقبل بطلت الصلاة، وبطلان الصلاة هدم للدين، فهذا أمر يتعلق بالدين كله، مع ذلك قبلوا قبل قول واحد ولم يسألوه أن يأتي بآخر واحد فقط، وهذا لا شك فيه. فإذا المقصود أنه لا بد أن يثبت الحديث أن يصح سنده، قال فإذا ثبت فهو كما قال، يعني لا يجوز لأحد أن يحكم على ما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أهل البدع فإنهم يستدركون، ليس المراد به كذا وإنما المراد به كذا، ينزل ربنا، قال لا ليس المراد ينزل ربنا وإنما المراد ينزل ملك أو تنزل رحمته. هذا الآن والعياذ بالله تحكم في النص، إذا لم تقبله تلك العقول فاسدة أنهم يتسلطون على النص نفيا وإثباتا بدون حجة ولا دليل، ومعناه على ما أراد، على ما أراد. يعني إذا كان عندك أوهام فهذه الأوهام لا تلزم، لو كان كذا لكان كذا وكذا، هذا كله باطل، لو نزل لخلى منه العرش وكذا تقول ليس بلازم، من قال أنه إذا نزل خلى منه العرش؟ الله تعالى يقول الرحمن وعلى العرش استوى، من الذي أخبرك أنه إذا نزل خلى منه؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل الله خلى منه العرش أو جاء في القرآن؟ لا، قال لا نعقل إلا هذا، إنه إذا شخص انتقل من مكان إلى مكان خلى المكان الأول وانشغل الثاني، نقول هذا نزول المخلوق. المخلوق صحيح إذا انتقل من مكان إلى آخر خلى الأول وانشغل الثاني لأنه صغير ومحدود وضعيف، فكيف تقيس الخالق الذي ليس كمثله شيء على مخلوق ضعيف؟ هذا أبطل وأفسد القياس، فهؤلاء إنما أتوا من هذا الباب، قاسوا الخالق على المخلوق جل وعلا فتحكموا. إذا جاء نص طبقوه على المخلوق، إذا كان لا يتناسب المخلوق قالوا إذا لا يتناسب ولا يناسب، فينفونه يمثلونه أولا بالمخلوق ثم ينفون. النفاة مشبهون يمثلون، يمثل أولا ثم ينفي ثانيا. يقول معناه على ما أراد، وكل وهم أو فهم يخالف النص فاعلم أنه باطل وأنه من النفس والشيطان وأنه غير وارد، هذا وهم. فإذا جاء الدليل بإثبات هذه الصفة فأثبتها بدون تردد بدون اعتراض بدون شك، لأن الله تعالى أعلم بنفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه، فلا يصف ربه إلا بما أوحى الله إليه، فالله يثبت له معنى وأنت تنفيه، هذا غاية ما يكون العناد والتطاول على الله جل وعلا. إذن هو على ما أراد، إن من الله عليك بنفي هذه الأوهام تبين لك أن أوهام باطلة وكيف تنفع فهذا نور على نور وخير إلى خير، وإن لم يمكن يعني عقلك لا يقبل هذا وأنه يجد أنه لا بد أن يكون كذا، أن العقول متفاوتة والفهم فتح من الله، قد يفتح لهذا ولا يفتح لذاك، فإذا وقف عقلك ولم يستطع أن يجمع بين هذا وهذا وصار إذا أثبت هذه الصفة التي جاءت بها النصوص يتوهم معنى فاسدا، فيجب عليك أن تنفي هذا المعنى الفاسد بقلبك وتقول أعلم يقينا أن هذا الإراد أو هذا اللازم أنه ليس بصحيح وليس بحق، وأن الحق لا يلزم منه إلا حق ولا يمكن أن يلزم منه باطل أبدا. إذا توهمت لزوم الباطل فاعلم أنه من النفس والشيطان وأنه لا حقيقة له، فيجب عليك أن تنفيه. لو قيل لك هل يلزم كذا وكذا تقول لا، قيل لك كيف ذلك اشرح وضح تقول ما أستطيع، أنا ما فتح لي في هذا ولا أستطيع أعرف كيف الجمع بين هذا وهذا، ولكني أعلم أن هذا النص أو هذه الصفة التي وردت في النص أنها حق وأنه لا يلزم منها إلا حق، وأن هذا الباطل ليس بلازم، وإن لم أعرف كيف أو وإلا ما أعرف وجه ذلك. هذا هو الواجب على المؤمن، هذا إيمان مجمل يجب على كل أحد أن يؤمن به وإن لم يعرف كيف التفصيل. وبالمثال يتضح الأمر، أنت الآن مثلا في أمور الدنيا أشياء كثيرة جدا تؤمن بها لأنها صارت أشياء محسوسة، وإن كنت تعجز عن تفسيرها، مثلا هذه وسائل الاتصالات وما يسمى بالفاكس ورسائل الجوال وكذا، أشياء كثيرة جدا، إنسان يخاطب شخصا بينه وبينه 10,000 كيلو يسمع كلامه في نفس اللحظة. طيب لو قيل لك فسر هذا، كيف انتقل الكلام 10,000 كيلو في نفس اللحظة؟ هذا في أقصى الدنيا يحدثك وأنت في أقصاها وتسمع كلمته في نفس اللحظة، ينطقها في نفس اللحظة تسمعها، كيف وصل الكلام وقطع هذه المسافات العظيمة في نفس اللحظة؟ هذا تستطيع تفسيره. كثير من الناس أو أكثر الناس لا يعرف له تفسيره، لكن يؤمن ولا لا؟ يصدق؟ لا يصدق. طيب رسالة الجوال، عندك صورة في جوالك معينة تضغط زر تصل إلى جوال بعده عنك 10,000 كيلو، نفس الرسمة هذه، نفس الرسمة بالتفصيل ولا تختلف شيئا أبدا، كيف طارت هذه الصورة وانتقلت إلى ذلك الجوال الذي يبعد هذه المسافات الشاسعة في نفس اللحظة؟ وش تقول؟ ها؟ تقول ما أدري. لكن تصدق ولا لا؟ ولا تكذب تقول هذا سحر ومو بصحيح وهذا كذب وهذا كذا؟ ما في مجال، لازم لابد أن تصدق، هذا صار واقعا محسوسا، فلابد أن تصدق وإن كنت لا تعرف سر ذلك. فإذا كان هذا صنع المخلوق بإلهام الله وقدرة الله جل وعلا، اكتشف المخلوق هذه أسرار جعل الله تعالى في الكون لا تستطيع أن تفسرها، تحتاج إلى دراسة طويلة حتى تصل إلى فهمها، فكيف بالخالق نفسه جل وعلا الذي أوجد هذه الأشياء، وهي من أيسر ما يكون وليست من أعظم آيات الله، هذه الأشياء من أيسر ما يكون، فكيف يروم العبد أن يعرف صفات الخالق، وإذا لم يعرف تفسير صفة فإنه يلج في طغيانه وعناده ويتسلط على النص بالتحريف. هذا والعياذ بالله أتي من قبل سوء الفهم وسوء القصد، لا قصد صحيح ولا فهم سليم، أتي من الجهتين، فالله سبحانه وتعالى يترك ويتخبط في ضلاله. فإذا زاغ العبد زاغ الله قلبه، أما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. العلم نور وهدى من الله جل وعلا يمن به على من يشاء، فقد يهتدي إنسان عقله محدود وضعيف وليس بذاك الذكاء، ويضل إنسان أذكى منه بمئات المرات، هذا يوفق ويسدد، وذاك يضل بسبب حسن، بسبب إيمان الأول حسن قصده وحرصه على الخير، ويضل الثاني بسبب سوء نيته وضعف إيمانه ووجود الشك والريب في قلبه والعياذ بالله. ولذلك العلماء في كتب العقائد أئمة السنة يؤكدون هذه المعاني، وهذا شيء يتواصى به السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف. الإمام مالك غضب على الذي سأل عن كيفية الاستواء، وقال ما رأك إلا مبتدع فأمر به فأخرج، ويحذرون غاية التحذير من مجالسة أهل البدع لئلا يشوش عليك عقيدتك وإيمانك، كيف كذا لو كان كذا يصير كذا، وكيف تؤمن بالصفة الفلانية، هذا يلزم منها كذا ويلزم منها كذا ويلزم منها كذا، فيجعلك في حيرة من أمرك وتقف تقف صحيح، لو كان كذا يلزمك هذا ما يمكن. إذن لابد أن نعيد النظر في هذا الدليل. طيب ما هو الحل، ما هو التوجيه السليم؟ يأتيك هذا المبتدع يقول لا، الصفة هذه ليس المراد بها كذا، المراد بها كذا وكذا. فإذا دخل أهل البدع على إنسان ليس عنده تحصين وليس عنده إيمان راسخ وعلم مسبق، فيسهل التلاعب به. وإذاك تجد أن مذهب الأشاعرة منتشر في كثير من العالم الإسلامي، في مصر وفي سوريا وفي البلاد العربية، في العالم الإسلامي هو الأكثر انتشارا، مع أنه مذهب مخالف للصواب، وفيه بدع وفيه تحريف للنصوص، ولا يثبتون إلا سبع صفات، مع أن الكلام لا يثبتونه كما كثبات أهل السنة والجماعة، ومع ذلك هو الأكثر رواجا في العالم. تأثر بهذا علماء كبار من المسلمين كابن حجر والنووي والقرطبي والخطابي وأمثال هؤلاء من الأئمة الكبار، العلماء الكبار لهم مؤلفات ولهم جهود، ومع ذلك تجدهم متأثرين بهذا المذهب الذي مذهب الأشاعرة في تأويل أو تحريف الصفات. فلا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ومن عليه بعلماء الراسخين أهل السنة والجماعة، وتلقى العقيدة عن علماء راسخين على مذهب أهل السنة والجماعة في بداية الأمر قبل أن يتشوش. الإنسان إذا تشوش صعب عليه أن يعود إلى فطرته مرة أخرى، لأن الفطرة غالية، إذا تشوشت صعب العود مرة أخرى. وما بقية كلام ولف يدور حول هذا، يقول وما فهو كما قال ومعناه على ما أراد، وليس المعنى أننا ما نفهم المعنى، لا، كل عربي يعرف اللغة فإنه يفهم المعنى بلا أي تردد. السمع معروف، البصر معروف، الوجه معروف، اليد معروف، النزول، الضحك، الرضا، الغضب، الانتقام، السخط، كل الصفات معروفة. لو تسأل العامي إيش معنى السخط، إيش معنى الغضب، إيش معنى الرحمة، إيش معنى النزول، إيش معنى المجيء، وإيش معنى الكلام، إيش معنى كذا، كل الناس يعرفون هذا. فالله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما يعرفون، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرها على ما هو معروف ولم يذكر لها معاني تخالف ما يعرفه الناس، هذا دليل على أنها على ما يعرفه الناس. لكن التواصي والتحذير من الأوهام، توهم أن هذا يترتب عليه كذا وهذا يترتب عليه كذا، فيكون سببا في نفي المعنى الصحيح وإثبات معنى فاسد. أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها، الضحك هو الضحك الحقيقي، والرضا هو الرضا، والسخط هو السخط، والنزول هو النزول، والمجيء هو المجيء بلا كيف. لا تقول كيف ينزل، لأن الله تعالى أخبرنا كيف ينزل، أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وإياك أن تقول إذا نزل معناه يكون السماوات فوقه وكذا وتحيط به وكذا، هذا كله باطل، وهذا هو نزول المخلوق. إذا قال لك شخص إذا نزل يلزم منه أن تكون السماوات الست فوقه والعياذ بالله، أو أن تحيط به أو أن تقله أو كذا، قل كذبت، هذا هو نزول المخلوق. المخلوق صحيح عمارة سبعة أدوار ونزل إلى الدور الأول صار فوقه ستة أدوار، وصار الدور الأول يقله، لو انهدم الدور الأول سقط، وصار الدور الأول يحويه أكبر منه يحويه، هذا المخلوق صحيح. لكن الخالق جل وعلا أكبر من كل شيء، وهو محيط بكل شيء وليس كمثله شيء، هذه أمور مجملة، أمور يؤمن بها المؤمن يسلم بها فلا يدخل بعقله. طيب أليس الله تعالى يخاطب كل مصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين، يقول له يجيبه جل وعلا بقوله حمدني عبدي. طيب إذا قالها مئة مصلي يجيبه في الحال ولا كل واحد بعد الثاني؟ ماذا نقول؟ في الحال. طيب كيف؟ ما ندخل بكيف، الله على كل شيء قدير، وهذه أمور فوق العقول، لأن العقل الآن ما يتصور هذا، ما يتصور الآن، لأنه يرى المخلوق ما رأى الخالق، فهو رأى المخلوق الآن أنه ما يستطيع أن يجيب اثنين بلحظة واحدة، مستحيل، لازم يرد على هذا ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا. لكن هنا نقول الأمر اختلف، هذه صفة الخالق، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أنت تؤمن إيمانا راسخا لا شك كما جاء، والله يخاطب كل مصلي ولو كانوا ملايين في لحظة واحدة، وش نقول؟ نقول نعم كما جاء في النص نعم، ونكل علم الكيفية إلى الله. إذن كل الصفات على هذا الخط، على هذا الفهم، نقول نعم نؤمن ونسلم، هذا حق لا مرية فيه، أما كيف هذا ما يمكن وهذا كذا، نقول هذا أمره إلى الله، نكل علمه إلى الله جل وعلا، ونؤمن أن الله تعالى على كل شيء قدير. قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. تأول المؤلف يعني ذكر اللفظة المشهورة، وإلا الحقيقة أنه تحريف. وتقدم الدرس الماضي أن التأويل يأتي بثلاثة معاني، الأول إذا وقع الشيء، والثاني هو التفسير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عباس اللهم فقه الدين وعلمه التأويل الذي هو التفسير، والثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره، فإن كان بدليل فهو حق، وإن كان بغير دليل فهو محرم، وهو التحريف، وهو الذي أراده المؤلف هنا، التأويل والتحريف، صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. إذن لا ندخل في ذلك المتأولين بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، توهم شيئا ثم ينفي، يقول الله إذا كان ينزل فهو كذا وكذا، إذن ننفي النزول ونحرف النص، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الإسلام هو استسلام للنصوص وبدون معارضة بالعقول، ورد علمه، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. سئلت عن شيء والله أعلم، إذا قيل لك لو نزل كان كذا وكذا قل الله أعلم، أنا أؤمن أنه ينزل كما جاء، وهذا الذي تقول أنا ما أعرف والله أعلم. كما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا أورد علي أهل الجهمية في المحنة يريدون عليه رادات في العقول وكذا، ولو كان كذا فيقول أعطوني شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. أنا ما أقول إلا ما ورد في النص، أما كلامكم هذا والشبهة التي تثيرونها وكذا هذه أنا ما ألتزمها ولا أعرفها، أعطوني نصا حتى أقول به. فلا شك أنه لا يسلم في دينه إلا من سلم للنصوص. ويأتينا في آخر كلام مؤلف أنه في كلمات محدثة هذه ما وردت في النصوص، مثل الحد والجهة والجسم وما شابه ذلك. ما موقفنا من هذه الكلمات؟ هذه موقفنا أننا لا نثبتها ولا ننفيها، وإنما نستفصل. فإن أراد القائل معنى صحيحا أثبتناه، وإن أراد بها معنى باطلا نفيناه، لأنها كلمات مجملة محتملة ولم ترد في النصوص. أما هذا إذا ابتليت بها، أما بالنسبة للمؤمن فإنه لا يصف الله إلا بما ورد في النصوص ويسلم، يصف ربه جل وعلا بما وصف به نفسه أو وصف به نبيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. هل هو استسلام بفهم ولا استسلام بدون فهم؟ لا، نقول استسلام بفهم، يفهم المعنى لأنه كلام عربي مبين يفهمه ويؤمن به ويقره، ولكنه يستسلم له ولا يفتح الباب للشيطان للإرادات الباطلة، يسلم وينفي تلك الشبه. فمن رام علما ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد، كما حصل لأهل الكلام، فإنهم أرادوا أن يعرفوا صفات الله جل وعلا من بالعقل، جعلوا العقل هو الحاكم على الكتاب والسنة، فما أثبته العقل بزعمهم قبلوه، وما رده العقل بزعمهم ردوه ولو ورد في القرآن وفي السنة، وما لم يثبته العقل ولم ينفه فإنهم انقسموا فيه لقسمين، منهم من يتوقف فيه ومنهم من يرده، فجعلوا العقل هو الحاكم. يعني يكفي الواحد يقول هذا ما يقبل العقل، يأتي نص من القرآن والسنة في صفة يقول هذه ما يقبلها العقل، فيجعل العقل حجة في نفي ما ورد في النصوص. ولا شك أن هذا أمر خطير، هذا يفضي بصاحبه إلى الكفر، يعني هذا هو التكذيب لكنه تكذيب مبطن، يعني ما صرح برد النص لفظا لكنه رد المعنى بدون حجة، هذا نوع من التكذيب، لأن النص فيه لفظ وفيه معنى، هو أثبت اللفظ لكنه أنكر المعنى بدون حجة. ولذلك إذا قال تأويل الصفات هل هو كفر أم لا، نقول ينقسم إلى قسمين، تأويل له وجه، تأويل اليد بالقدرة أو النعمة له أصل في اللغة، كم لظلال الليل عندك من يد، كم لظلام الليل عندك من يد تشهد أن المنوية تكذب، هذا شعر العرب القدامى ذكروا اليد ويريدون بها النعمة، يعني ترد في اللغة يرادوا بها النعمة، إذا من فسر يد بالنعمة تفسيره خاطئ بلا شك، لكن عنده شبهة فهذا لا يكفر. أما من فسر أول شيء لا يحتمل التأويل فإن هذا كفر، هذه زندقة، هذا نفاق، يعني ما يستطيع أن يعلن إنكار النص لفظا، يعني هذا كفر صريح وهو يتظاهر بالإسلام لكنه يحرف وينكر المعنى، وهذا كفر، نوع من الكفر، لأنه ما عنده شبهة، هو ما في دليل أصلا لا مع الأول ولا مع الثاني، لكن الأول عنده شبهة يدرأ عنه بها الكفر أن الأمر اشتبه عليه فهو مخطئ ولا يحكم بكفر، لكن الثاني ليس عنده شبهة فيكون كفرا. مثل الرؤية، تأويل الرؤية كفر، قال الله لا يرى هذا كفر، لأن الحديث صريحة تماما في إثبات الرؤية، لا تقبل التأويل. هل ترون الشمس والقمر؟ كما ترون الشمس والقمر، ما يحتمل التأويل بحال من الأحوال. كذلك من أول مثلا الصفة مثلا العلم، قال عالم بلا علم، كما يقول الجهمية هذا كفر. ذلك الإمام أحمد كفر الجهمية لما عرفهم ونظرهم وخبرهم لأنه ابتلي بهم فكفره. يروى عن الإمام أحمد أو ينقل عنه أنه كفر الجهمية وأنهم يدورون حول الإلحاد وإنكار الخالق جل وعلا، وما كان يظن يعني أنهم إلى هذا الحد. يعني إنسان بعيد عن هؤلاء يظن أن الأمر ملتبس، عندهم شبه، عندهم كذا، لكن لما ابتلي بهم ونظرهم وخبرهم عرف أنهم زنادقة، أنهم يظهرون الإسلام وهم في الحقيقة يطعنون في الإسلام من الداخل، مثل ما فعل اليهود بالنصرانية، تظاهروا بالدخول بالنصرانية فأفسدوها من الداخل. هذا كيد الأعداء، يدخلون في الإسلام ظاهرا وهم يهدمونه من الداخل، لما عجزوا عن هدمه من الخارج دخلوا فيه وصاروا يهدمونه من الداخل. ولكن الله تعالى قيض الأئمة في كل زمان ومكان يردون هذه الشبه وهذه الأباطيل من أجل أن يكون الناس على بينة. من أراد الشر فيتحمل ما صار، لأنه الحق واضح. وقيض الله الأئمة الذين بينوا الهدى وأوضحوه، فمن هلك هلك عن بينة وليس في الأمر لبس، بحمد الله. يقول: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقرع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، لأنه لا يوجد إلا في النص، فيتذبذب بين الكفر والإيمان. قد يصل الكفر في بعض الأحيان كالجهمية والمعتزلة، وقد يكون متذبذبا بين الكفر والإيمان إذا كان دون ذلك، والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا، والعياذ بالله. ولذلك تجد أن أهل البدع من أكثر الناس شكا، والعياذ بالله، وأكثر الناس ترددا وتنقلا، يعتنق هذا القول ثم يناظره أحد فيهدم دليله العقلي بزعمه فيرجع عنه، ثم يعتنق قولا آخر ثم يهدم فيرجع عنه، ولا يزال يتنقل بين هذه المذاهب وبين هذه الأقوال تائها حائرا. ما عنده أصل ثابت يبني عليه، ما عنده دليل من القرآن والسنة، إنما عنده عقليات يسمونها عقليات وهي أوهام، فيتوهم شيئا كالذي يبني على الماء ثم ينهدم. يأتي شخص ويهدم هذا الدليل يجد فيه ثغرة فيدخل عليه يهدمه، هدم صحيح ما يستطيع أن يدافع عنه، انقطع. فإذا انقطع تحول إلى مذهب ثاني ثالث ورابع، فلا يزالون يتذبذبون. والدليل على ذلك أنك تجد الطائفة تبدأ واحدة ثم تنقسم وتنقسم حتى تصل إلى 20-30-40-50 طائفة وهي في الأصل واحدة. عندك الصوفية مثلا نشأوا على لبس الصوف والعبادة والزهد، وأعرضوا عن العلم علم الكتاب والسنة، فلم يزالوا ينقسمون. الطرق سمنا الطريقة التيجانية، طريقة القادرية، طريقة النقشبندية، الدوبيدية، هكذا طرق كثيرة. ما سبب هذا القسام؟ كل إنسان له طريقة. يأتي شخص عنده شيء من الذكاء والعقل ثم يتبين العور والخلل في طريقة شيخه ثم ينقض عليه ثم يبتدع له طريقة أخرى، ولا يزالون يتفرعون ويتخبطون. وإذلك يقول الله جل وعلا: وجعل الظلمات والنور، جمع الظلمات وأفرد النور. الحق واحد ما يتعدد، والباطل لا نهاية له، ظلمات بعضها فوق بعض، فلا عصمة إلا بالدليل. اتباع الدليل من كتاب السنة على فهم سلف هذه الأمة، هذه النجاة. قل علم السنة كسفينة نوح، والراكب فيها نجا ومتخلف عنها لك. والواجب على المؤمن يعظم النصوص وأن يعتني بها وأن يفهمها فهما سليما، ويسلم يكون عنده اعتراض بعقله وفهمه القاصر على نصوص الكتاب والسنة. موسوسا من الوسواس، كما قال تعالى: من شر الوسواس الخناس، سلط عليه الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. سلط عليه الشياطين توسوس له، شكك في الحق فلا يقر له قرار، تائها شاكا، لا مؤمن مصدقا ولا جاحدا مكذبا، تلبذب مسكين ضال ضائع تائه، كلما أراد أن يذكر إلى شيء نقض عليه. استوى على العرش إذا جاء يوم به قالوا ينزل منه كذا وكذا وكذا فتركه، والنزول كذا وكذا، الضحك فيه كذا وكذا، والغضب فيه كذا وكذا، فكلما أراد أن يطمئن إلى شيء من النصوص أجلبوا عليه وذكروا له ما يزعمون أنه لوازم باطلة، فيضطر إلى ترك النص والبحث عن هذه التحريفات، وكل يوم يركب مركبا حتى يهجم عليه الموت وهو في غاية ما يكون من الحيرة والعياذ بالله. وذلك بعضهم يتمنى أن يموت على عقائد، على عقيدة عجائز نيسابور، العجائز الأميات التي لا تقرأ ولا تكتب، وهذا العلم الذي بذل فيه يعني بزعمه ليس بعلم هذا ضلال، لكن أنفقوا فيها أعمارهم وأموالهم وجهدهم سنين 50-60 سنة، يتمنى أنه لم يعرف منه شيئا لأنه أفسد فطرته، يتمنى أنه على الفطرة الصحيحة وأنه لم يعرف شيئا من هذا. وذلك اشتد نكير السلف على من على علم الكلام وعلى من دخل فيه. قال الشافعي رحمه الله: قال لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أهون من أن يلقاه بعلم الكلام، أمر عظيم جدا. وقال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف فيهم في العشائر ويقال هذا جزاء من اشتغل بالكلام وأعرض عن الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: ما كنت أظن أنهم يصلون إلى هذا الحد. وكفرهم رحمه الله، أفتى بكفر علماء الكلام، يسمع بي لك ما ظن أنه يصل إلى هذا الحد من الشبه والتشكيك والإعراض عن النصوص والعياذ بالله. ولا يزالون موجودين، يعني لا أقول قال لهم انتهى هذا شيء مضى وانتهى، لا يزالون موجودين الآن في مصر وغيره، يسمون أنفسهم بالعقلانيين. هؤلاء هم أفراخ المعتزلة، يلعبون بالنصوص لعبا، يفتحون باب التأويل بدون ضابط. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يقولون ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. قالوا هذه الطير الأبابيل هي الجراثيم والأمراض وكذا، وهلم جرا يلعبون بالنصوص كما شاءوا بدون دليل بدون ضابط، وإنما بالعقل، إنه أي شيء ما يقبله العقل سلطون على نفسه. قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه لطمه ثابتة في الصحيحين، يقول هذا ما يمكن، كيف موسى نبي كريم يلطم ملك الموت، كيف الملك يلطم ويفقع عينه وكذا وما شابه ذلك، يتلاعب حديث الذبابة وما شابه ذلك، كل شيء لا يوافق عقولهم فإنهم يتسلطون على نفيه والعياذ بالله. إما أن يضعف الحديث إن أمكنهم، يقول هذا حديث أحد ولو كان في الصحيحين، وإما أن يتسلطوا على المعنى يلعبون به ويحرفونه. يقول: موسوس تائه شاك، لا مصدق ولا جاحد مكذب. يقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام إلا لمن اعتبرها منهم، بوهم أو تأولها بفهم، يعني فهم سقيم، إذا كان تأويل إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. نعم، لأن السلف لم يؤولوا، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ النصوص من الكتاب والسنة، قرأها في القرآن وعلمها الصحابة عن طريق السنة، ولم يثبت عنه أنه قال المراد باليد القدرة، ليست اليد الحقيقية، والمراد بالنزول الرحمة، والنزول المراد بالقدم هي كذا، من يقدم إلى النار وكذا، ما ذكر شيئا يخالف ظاهر النص والمعروف في لغة العرب، ذكر وسكت عنها. جاء الصحابة رضي الله عنهم وقرأوا القرآن وحدثوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنهم كلمة واحدة تخالف ما يعرف في اللغة، وعلى ذلك جرى سلف الأمة من أئمة التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يومنا هذا، لا يعرف عنهم كلمة واحدة في تأويل هذه النصوص وصرفها عن ظاهرها. إذن هذا إجماع من الصحابة من التابعين واتباع التابعين على مر القرون على أن المراد بالنص هو ظاهره والمعروف في لغة العرب، فمن أول شيئا فإنه خرق الإجماع وخالف سبيل المؤمنين واتهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأحد أمرين، إما بالجهل أو بسوء القصد، ولا بد ليس له مفر من أحد الأمرين، إما أنهم يجهلون أن المعنى باليد القدرة والنزول نزول الملك وكذا وكذا، إما أنهم يجهلون هذا ولم يخبروا به لأنهم ما يعرفونه، وإما أنهم عرفوه وإيش وكتموه، وهذا خيانة للأمة، كيف يكتمون العلم والحق فيما يتعلق بأصل الدين، ما يتعلق بأعظم ما في الدين وهو نصوص الكتاب والسنة، نصوص الأسماء والصفات، هذا لابد إما الجهل وإما كتمان الحق والعياذ بالله. وأن هؤلاء الخوالف المتأخرون الضالون المضلون أعلم، إما أنهم أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم، وإما أنهم أنصح للأمة، يعني هم الذين جاءوا يبينون، ثم يلزم من ذلك أن الأمة في ضلال قبل أن يأتوا. متى خرج هؤلاء؟ بعد القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعين واتباع التابعين. إذا معناه أن هذا العلم الذي يعتبرونه أشرف العلوم عندهم ويتفاخرون به، هذا العلم ما كان موجودا عند الصحابة والتابعين واتباع التابعين، معناه أنه كانوا في جهل، وأن هؤلاء هم الذين على الطريق الصحيح. ولا شك أن هذا من تلاعب الشيطان، من زعم ذلك فقد أزرى بسلف هذه الأمة وادعى أنه أعلم منهم، وذلك يقولون كذبا وزورا، يقولون مذهب السلف إيش أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذا كذب وضلال وباطل، كيف يكون مذهب الخلف أعلم من السلف؟ يعني ادعى أن هؤلاء الخوالف أعلم من السلف، من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين، فقد كفر، ما يمكن يكون هؤلاء أعلم، من أين جاءوا بالعلم؟ ثم أيضا يقولون أسلم، مذهب السلف أسلم، كيف تكون السلامة بلا علم؟ السلامة لا تكون إلا بالعلم، ما في سلامة، الذي الجاهل الذي يتخبط هذا هو الذي يهلك، ولا نجاة وسلامة إلا بالعلم الصحيح المتلقى من الكتاب والسنة، هذا فيه تناقض، لابد أن الأسلم هو الأعلم، أن يكون هذا أسلم وهذا أعلم هذا تناقض، لا لا لا، كيف يكون أسلم وهذا أعلم؟ وهل السلامة إلا بالعلم؟ يقول وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، يعني من لم يتوقع النفي، لأنهم ينفون صفات الله جل وعلا، يعني أهل البدع انقسموا إلى قسمين بين إفراط وتفريط، منهم من نفى الصفات ومنهم من أثبت وغلا في الإثبات حتى مثل الخالق بالمخلوق جل وعلا. قالوا له سمع مثل سمع المخلوق، ولو بصر مثل بصر المخلوق، ويد ووجه كذا مثل المخلوق، وهذا غلو في الإثبات، هذا كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. والذين نفوا الصفات هذا أيضا كفر وتكذيب لقوله تعالى وهو السميع البصير. فالحق وسط بين الطرفين، هؤلاء غلوا في النفي والتنزيه بزعمهم حتى وصلوا إلى النفي التام، وهؤلاء غلوا في الإثبات حتى وصلوا إلى التمثيل، وكلاهما على طرفي نقيض. فما لا يصيب الحق إلا من سلم من هاتين الطائفتين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فالتنزيه بينهما نثبت الصفات على الوجه اللائق بالله جل وعلا بدون تمثيل، فيصيب الوسط بين هذين. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، الوحدانية والفردانية معناه متقارب، ليس في معناه أحد من البرية، مأخوذ من قول تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، هذه تكون مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.